الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ففي هذا اليوم الثلاثاء من شهر رجب من عام 1422 نواصل شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد للعلامة أحمد بن علي المقريزي المتوفى سنة 45 و800، حيث تبقى من هذا الكتاب نحو من النص. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أنك إذا تأملت جميع طوائف الضلال والبدع وجدت أصل ضلالهم راجعا إلى شيئين: أحدهما ظنهم بالله ظن السوء، والثاني أنهم لم يقدروا الرب حق قدره. المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن الانحراف القائم في كثير من أهل الضلال والبدع يرجع إلى أمرين: الأمر الأول ظنهم بالله ظن السوء، وقد تقدم أن الظن يطلق على اليقين، كقوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، ويطلق على تجويز أمرين أحدهما أقوى من الآخر، ويأتي بمعنى الشك، وهو التردد في الشيء. وقد قال تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. قد كان ظن هؤلاء أنهم يتهمون الله جل وعلا في حكمه، ويظنون بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يقتلوا وأن تذهب دولتهم ولا يكون لهم أثر. وأهل العلم يختلفون في تقعيد أسباب الضلال، وقد يقال بأن هذه الأمور نسبية، قد يكون من أسباب الضلال عند القدرية كذا وكذا، ولكن يكون أسباب الضلال عند الأشاعرة كذا وكذا، مغايرا لأسباب الضلال الموجودة عند القدرية. ولكن في الجملة أسباب الضلال عند كل طائفة لا تختلف طائفة عن أخرى هي عدة أمور: الأمر الأول قلة الفهم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني تعظيم الرأي وتعظيم العقل، حيث يعطى فوق قدراته وفوق طاقته، كما صنعت المعتزلة والأشاعرة حين قدموا العقل على النقل. ونحن نعلم أن العقول تتفاوت، يتفاوت إدراكها، يتفاوت تنظيرها، يتفاوت فهمها، ولو لم تتفاوت العقول ما اختلف البشر. الأمر الثالث الهوى، فإنه يصد عن الحق، وهو من أعظم أسباب الضلال والانحراف في الأمور العقدية وغيرها. وهذه الأمور تقل عند أناس وتكثر عند آخرين، ولا يمكن تطبيقها على كل فرد أو اتهام كل فرد منحرف بمثل هذه الأمور، لكن هي في الجملة من أسباب الضلال والانحراف. وقد يرجع ضلال هؤلاء وانحرافهم إلى الأمرين اللذين ذكرهما المؤلف: الأول ظنهم بالله ظن السوء، فمقل من ذلك ومستكثر، الثاني أنهم لم يقدروا الرب حق قدره، كما قال الله جل وعلا: ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وكما قال تعالى: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فلم يقدره حق قدره من ظن أنه لم يرسل رسولا، فإن هذا طعن في حكمة الله وفي قدرته، وهذا جهل بأسماء الله وصفاته وآثارها، وهذا جهل بالتاريخ. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ولقد بعثنا أي أرسلنا وأوجدنا في كل أمة، أي في كل طائفة وجماعة رسولا. والرسول بشر أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه أن اعبدوا الله، أي يأمرهم بعبادة الله ويأمرهم باجتناب الطاغوت. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وقد قيل في قوله تعالى: أن اعبدوا الله، أي وحدوا الله. والفطر تتجاوب مع التوحيد، وحينئذ لا يمكن أن يخلي الله جل وعلا الأرض من رسول يدعوهم إلى الله ويحذرهم من بطش الله وعقابه وانتقامه ممن عصاه وخالف أمره. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن ظن أن الله جل وعلا لم يرسل رسولا فقد ظن بالله ظن السوء. ومن ظن أن الله جل وعلا ما أنزل كتابا على الرسول فقد ظن بالله ظن السوء. وبالجملة، من اعتقد أن الله ترك الخلق سدى وخلقهم عبثا فقد ظن بالله جل وعلا ظن السوء. قد توعد الله جل وعلا هؤلاء بقوله: عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وهؤلاء لم يؤمنوا بالله ولم يؤمنوا بما جاء عن الله. وقد قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أفحسبتم معشر الجن والإنس أنما خلقناكم، أي أوجدناكم حين لم تكونوا شيئا، أوجدناكم وجعلنا لكم السمع والأبصار والأفئدة، لم نوجدكم عبثا. وفحسبتم أيضا أنكم إلينا لا ترجعون. كلا، بل خلقناكم لحكمة وأوجدناكم لغاية. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. وقيل: إلا لآمرهم وأنهاهم، وهذا قول مجاهد وطائفة من المفسرين. والقول الأول هو قول ابن عباس وطائفة من المفسرين، ولا تنافي بين القولين. وقال تعالى: أيحسب الإنسان ويترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى. فمن ظن بالله ذلك فقد ظن السوء. فالله جل وعلا ما ترك خلقه سدى ولا خلقهم عبثا، خلقهم ليعبدوه. فمن اتبع رضوان الله وأطاع الله وامتثل ما جاءت به الرسل ومات على ذلك فقد فاز فوزا عظيما. ومن ترتب عن الصراط المستقيم وأغواه الشيطان وأضله واتبع هواه وآثر دنياه على دينه فقد ضل ضلالا مبينا. وبعد ذلك يحصل الجزاء والحساب، فمن أطاع فله الجنة ومن عصى فله النار. وقد جاء في صحيح الإمام البخاري من طريق فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. قوله: ولا قدره حق قدره، من نفى عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده من طاعتهم ومعاصيهم وأخرجها عن خلقه وقدرته. وذلك كالقدرية الذين يخرجون أفعال العباد عن خلق الله وتقديره، وهؤلاء نفاة القدر شر القدرية، وفيهم من نفى تقدير الشر دون الخير، فقالوا عن الخير بأنه من الله، وعن الشر بأنه من العبد. وهذا نفي لأن يكون الله هو المتفرد بالتصرف والخلق. وقد تقدم أن هذا المذهب الخبيث راجع إلى مذهب المجوس القائلين بوجود خالقين، خالق للخير وخالق للشر. القدرية منهم من يقول بأن العبد يخلق فعل نفسه، ومنهم من يقول بأن الخير من الله والشر ليس منه، ومن قال ذلك فقد ظن بالله ظن السوء. ولا قدر الله حق قدره، وهم يقرؤون القرآن ويقرؤون قول الله جل وعلا: ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز، ويقرؤون قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ولكن هذا أمر نظري، ولا يطبقونه عمليا في واقعهم وفي عقائدهم وفي أعمالهم وفي سلوكهم. وقد يعتقدون أنهم على الحق وأنهم على الصواب، فلا تظن أن أهل البدع وأهل الضلال لا يستدلون بأدلة، ومن ظن ذلك فقد أخطأ. فلا من صاحب بدعة ولا صاحب باطل إلا وله منزع من دليل، وهذا المنزع قد يكون ناتجا عن شبهة، وقد يكون ناتجا عن هوى، وقد يكون ناتجا عن أشياء أخرى. حين جاءت الرسل بالدلالات والبينات والحجج الواضحة التي يؤمن على مثلها البشر، انتدب لمعارضتهم بعض أغبياء العالم وفرحوا بما عندهم من العلم، كما أخبر الله جل وعلا بذلك عنهم. فهؤلاء يستدلون بأدلة ولهم شبه، وكما قال الله جل وعلا: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ما يأتي صاحب بدعة ببدعة إلا في القرآن يبطلها ويبين عوارها. المقصود التنبيه على أن صاحب الباطل قد يأتي بدليل، وحين لا يتصور المرء أنه على الحق أو أن لقوله حظا من النظر. فهذه أقوال فاسدة دل الشرع والعقل على فسادها، وهذا يقتضي نفي قدرة الله جل وعلا. فإذا كان الخير مخلوقا لله والشر غير مخلوق يقتضي نفي قدرة الله على ذلك، وهذا يقتضي أيضا إيجاد خالق مع الله. إذا كان الشر غير مخلوق لله والعبد يخلق فعل نفسه، فهذا يقتضي إيجاد خالق مع الله، كما تزعمه الثانوية والمجوز حيث يثبتون خالقين: خالقا للنور وخالقا للظلمة. وليس هناك طائفة من الطوائف ولا فرد من الأفراد يقول بأن خالق الظلمة مساو لخالق النور، بل يفضلون خالق النور ويقدمونه، وهم مشركون في هذا حيث جعلوا مع الله خالقا آخر، مع ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، جعل الله جل وعلا شركا، وهذا واضح وأدلته كثيرة ولا ينازع في مسلم. قوله ولا قدر الله حق قدره، أضداد هؤلاء الذين قالوا إنه يعاقب عبده على ما لم يفعله، وهذا ضلال وانحراف، وقد دل السمع والعقل على فساده. قد قال تعالى وما ظلمناهم، وقال تعالى ولا يظلم ربك أحدا، وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. في الحديث القدسي الذي رواه مسلم يقول الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله جل وعلا حرم الظلم على نفسه ونهى العباد عن التظالم فيما بينهم، فمن قال بأن الله يعاقب عبده على ما لم يفعل فقد وصف ربه بالظلم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومن ذلك أيضا من قال بأن الله جل وعلا يعاقب على فعله هو سبحانه، وهذا يوجد في كثير من طوائف الجبرية، حيث يسلبون العبد اختياره وقدرته ويجعلونه مجبورا على حركاته من جنس حركات الجمادات، فيجعلونه يفعل ما يفعل من المعاصي بدون إرادة، ويعذبه الله على ذلك، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ومن هؤلاء من يقول بأن العبد ليس بفاعل حقيقة ولكنه كاسب، فيجعلون الكسب مقدورا للعبد ويثبتون له قدرة لا تأثير لها على المقدور، وهذا كلام متناقض لا يمكن قبوله عقلا. وأول من حفظ عنه هذا الرأي المتناقض والقول بأن العبد مجبور وأنه لا فعل له أصلا وليس بقادر هو الجهم بن صفوان. قال المؤلف رحمه تعالى ردا على هؤلاء: وإذا استحالت العقول أن يجبر السيد عبده على فعل ثم يعاقبه عليه فكيف يصدر هذا من أعدل العادلين؟ فقوله الاستحال في العقول لم يقل بأنه استحال في دنيا الواقع، ولفظ المحال هو ما لا يقبله العقل ولا يصح في الشرع، وقد عبر المعلق رحمه الله تعالى باستحالته في العقول لأنه يوجد شيء من هذا في دنيا الواقع من الجبابرة والظلمة والطغاة والمجرمين، لكن المؤلف قال استحالة في العقول، وهذا تعبير جيد. والخطاب لأصحاب العقول السليمة، أما أصحاب العقول المارجة التي لا تعي شيئا من ذلك فهم أهل للتناقضات وأهل للانحرافات وأهل للتجاوزات، ولا يخيس الخطاب مع هؤلاء. وقد أجاد المؤلف حين قال وقول هؤلاء شر من أشباه المجوس القدرية الأذلين. قوله ولا قدر حق قدره، من نفى رحمته ومحبته ورضاه وغضبه وحكمته مطلقا وحقيقة فعله، فإن الله جل وعلا قد أثبت لنفسه الرحمة، فمن نفى عن الله ما أثبته لنفسه فقد ألحد وكابر وجادل بما تواترت أدلته، فإن الله أرحم الراحمين. ومن ذلك من فسر الرحمة بإرادة الإنعام ونحو ذلك، كصنيع الأشاعرة والمؤولة الضالين، والذي اتفق عليه الصحابة والتابعون أنهم يثبتون لله جل وعلا صفة الرحمة ويذكرون بعد ذلك لوازمها وآثارها. فمن فسر الرحمة بإراثة الإنعام قبل أن يثبت الصفة وجعل اللازم هو المعنى المقصود من الصفة فقد قال ما لا علم له به. ومن هؤلاء من قال بأن الرحمة رقة في القلب وهذه لا تكون في المخلوق، فحين نثبت الرحمة لرب العالمين فقد شبهنا المخلوق بالخالق، ولا ضرب آخر من ضروب الانحراف. وسبب ضلالهم وانحراف في هذا الباب هو أنهم ما قدروا الله حق قدره، حيث جعلوه كسائر خلقه، وربنا يقول ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وهو السميع البصير. فهم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا ثم شبهوا ثالثا. أصل ضلالهم من التشبيه ثم عطلوا حيث سلبوا الصفة، ثم بعد شبهوا، أي شبهوا الله جل وعلا بالجمادات والمعدومات. الله جل وعلا يقول الرحمن الرحيم، ومن غرائب فهم هؤلاء وعجائب أمرهم أنهم يثبتون لله حياة ويقولون أن هذه الحياة ليست كحياة المخلوق. ونجيبهم على ذلك فنقول ما هو الدليل الذي دلكم على إثبات صفة الحياة؟ وحين يجيبون فنقول أن الدليل الذي دلكم على إثبات صفة الحياة هو الدليل الذي دل على إثبات صفة الرحمة. فإن قالوا أن هذه الحياة ليست كحياة المخلوق فيقال هذه رحمة ليست كرحمة المخلوق. ومن الذي قال بأن هذه الرحمة هي كرحمة المخلوق وقال بأن الحياة ليست كحياة المخلوق؟ هذا باطل لا يقوله عاقل. فنثبت لله جل وعلا الحياة والقدرة ونثبت له الرحمة والمحبة ذاتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان. كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. من شبه الرحمن العظيم بخلقه فهو الشبيه لمشرك نصراني، أو عطل الرحمن عن أوصافه فهو الكفور وليس ذا الإيمان. قوله ومحبته، فإن الجميع ينفون محبة الله ويقول بأن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. زعم ذلك إمامه الجعد بن درهم، وحين اشتهرت مقالته في الأفاق انتدب لرد كيده وضلاله أئمة الهدى ومصابيح الدجى، فبينوا هذا الضلال وهذا الانحراف. وحين لم يجد في هذا الأمر وكابر فيما دلت عليه الأدلة السمعية وتجاوبت معه الفطر، قام عليه خالد القسري وقام في الناس خطيبا وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله ما اتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم موسى تكليما. وإلى هذا المعنى أشار ابن القيم في نونيته بقوله قد ضحى بجعد خالد قسري يوم ذبائح القربان، فقال إبراهيم ليس خليلا وكلا ولا موسى الكليم الداني. شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. وأسانيد قتل خالد القسري للجعد فيها جهالة، غير أن هذه الحكاية مشهورة وقد رواها بالإسناد الإمام الدارمي في الرد على الجهمية وهو قريب العهد من ذلك. وتارة الشهرة والاستفاضة وتلقي الحفاظ لمثل هذه الأمور مغن عن الأسانيد. والمقصود البيان بأن من نفى رحمة الله ومحبته ورضاه وغضبه فإنه ما قدر الله حق قدره. والطريق الصحيح في هذا الباب أن نثبت لله ما أثبته لنفسه. الله جل وعلا أثبت لنفسه الرحمة، قال الرحمن الرحيم وأثبت الله جل لنفسه المحبة يحبهم ويحبونه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأثبت الله جل لنفسه الرضا ورضوان من الله أكبر، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأثبت الله جل لنفسه الغضب، غضب الله عليهم غير المغضوب عليهم. من الذي غضب عليهم؟ هو الله جل وعلا. وفي الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رحمة سبقت غضبه، قوله وحكمته مطلقة وحقيقة فعله ولم يجعل له فعلا اختياريا، بل أفعال ومفعولات منفصل عنه. هذا ما قدر الله حق قدره، بل ظل سواء السبيل. وأفعال الله نوعان، لازم ومتعدي. فاللازم مثل الاستواء والنزول ونحو ذلك، والمتعدي مثل الخلق ونحو ذلك، وكلاهما حاصل بمشيئة الله وقدرته، وهي قائمة به وهو متصف بها. وقالت الجهمية وطوائف من المعتزلة والأشاعرة والمتكلمين بأن الخلق هو نفس المخلوق، وليس لله صنع ولا خلق إلا المخلوقات نفسها، وهذا باطل دل الشرع والعقل على فساده، فالخلق غير المخلوق. فخلق الله للسماوات والأرض وغيرهما فعل له غير المخلوق، والأفعال قائمة بالله تعالى، والأفعال قائمة بالله تعالى. فنثبت لله جل وعلا فعلا اختياريا، ونقول بأن الخلق غير المخلوق، ومن سوى بينهما فما قدر الله جل وعلا حق قدره. قال تعالى ألا له الخلق والأمر، فقد فرق الله جل وعلا بين خلقه وأمره، والفعل غير المفعول والخلق غير المخلوق. هذا الذي أجمع عليه الصحابة والتابعون واتفق عليه أهل السنة والجماعة. والأدلة على هذا كثيرة، وكما تقدم حتى العقل دل على هذا، والعقل في حاسة التمييز فيميز بين الحق وبين الباطل. فمن قال بأن الله جل ليس له فعل اختياري بل أفعاله مفعولاته منفصلة عنه، فقد جهل جهلا عظيما ونفى قدرة الله جل وعلا ومشيئته، وقال ودان بما دانت فيها الجهمية وغلاة المعتزلة والأشاعرة. قوله ولا قدره حق قدره، من قال انه رفع اعداء رسوله واهل بيته، واهل يحتمل النص ويحتمل الخط عطفا على رسوله، ولكل منهما وجه صحيح. فما قدر الله حق قدر من قال بانه رفع اعداء رسوله واهل بيته وجعل فيهم الملك ووضع اولياء رسوله واهل بيته، وهذا يتضمن غاية القدح في الرب تعالى، تعالى الله جل وعلا عن قول الرافضة. الله جل وعلا يرفع أولياءه ويخفض أعداءه، هذا الذي دلت عليه الأدلة كتابا والسنة، وهذا الذي يقتضي النظر والعقل الصحيح. فنستحيل في العقول أن يرفع السيد عبده العاصي ويقربه بدون حاجة إليه، وأن يبعد عبده المطيع وهو بحاجة إليه ونحو ذلك. فالعاقل يقرب من كان تحت أمره وتحت سيطرته ويطيعه ولا يعصيه، ويباعد من كان يتخلف عن أمره إذا بعثه بحاجة لم يمتثل أو تأخر. فهذا حري بالإبعاد عند أصحاب العقول. فما قدر الله حق قدر من قال بأن الله جل وعلا يرفع أعداء رسوله ويجعل فيهم الملك ويضع أولياء رسوله، فهذا غاية التنقص لرب العالمين. قال الله جل وعلا أفنجعل المسلمين كالمجرمين

أشدكم. الله جل وعلا يخاطب عباده بذلك ويكلمهم بما يعقلون وبما يعون وبما يشاهدون أو في أنفسهم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى بالجملة: فهذا باب واسع وباب عظيم، حري بطالب العلم يتأمله وأن ينظر فيه، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا يخالك ناجية. ومن آمن بالله وتأمل في هذا الباب ازداد إيمانه وعظم يقينه وتقرب لرب جل وعلا بما أمكن. فإن الله جل وعلا حكم عدل، فالله أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأعدل العادلين، ولا يظلم ربك أحدا. والفتى تتجاوب مع من كان أرحم الراحمين وأعدل العادلين، فقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليها، وأي إحسان أعظم من كوني خلقك ورزقك وجعلك سميعا بصيرا وأرسل إليك رسولا وأنزل إليك كتابا ووعدك بالإثابة إن أطعت وتوعدك بالعقاب إن عصيت؟ أي عدل أعظم من هذا؟ والمقصود أن كل من عبد مع الله غيره فإنه عبد شيطانا. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فقوله ألا تعبدوا الشيطان قيل بمعنى ألا تطيعوا الشيطان، فالعبادة هنا بمعنى الطاعة، كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. اتخذوا أحبارهم حيث يطيعونهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال ويتابعونهم على ذلك، ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وقد أمرهم الله جل وعلا بطاعته وتوحيده فاجتلتهم الشياطين عن ذلك فأطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقد فسرت هذه الآية ألا تعبدوا الشيطان بين العبادة حقيقية، وقد شاهد على ذلك الواقع، فمنذ بضعة أعوام وجد في بعض البلاد العربية وذكرت ذلك الصحف ونشر عبر وسائل الإعلام أن هناك جماعات يعبدون الشيطان حقيقة، فيتصورونه ويتمثلونه ويعبدونه. فهذا يبين لنا أن الآية تشمل النوعين: ألا تعبدوا الشيطان بمعنى ألا تطيعوا الشيطان، وبمعنى ألا تعبدوه حيث تستجيبون لأمره وتركعون له وتسجدون وتذبحون له وتنذرون له وتتخيلونه وتتصورونه وتجعلونه إلها دون الله أو مع الله. قال تعالى: إنه لكم عدو مبين، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال المؤلف رحمه الله: فما عبد أحد أحدا من بني آدم كائنا من كان إلا وقعت عبادته للشيطان، فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه، ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله تعالى، وذلك غاية رضا الشيطان. ولهذا قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا، يعني الجن وأولياءهم من الإنس الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي من إغوائهم وإضلالهم. وقال أولياؤهم أي أولياء الجن من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض. قال الحسن: وما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت وعملت الإنس. وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قيل الموت، قال الله، قال النار مثواكم، أي مأواكم، في إثبات صفة القول لله جل وعلا. وهذا اتفق عليه السنة والجماعة خلافا للجهمية ومن وافقهم. وفي إثبات البعث والجزاء، في إثبات الجنة والنار خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله، وأنه لا يغفر بغير التوبة، وأنه موجب للخلود في العذاب العظيم. وقد تقدم أن الشرك الأكبر هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وأنه يخالف الفطر ويخالف العقول، وأن الله لا يغفر إلا بالتوبة، إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأن من لقي الله به فإنه مخلد في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. قال المؤلف رحمه تعالى: وأنه ليس تحريمه وقبحه لمجرد النهي عنه فقط، وهذا الأمر تقدم تقريره مرارا، وأن الفطرة والعقول قد دلت على قبح الشرك، حيث يعبد حجرا لا يجلب له نفعا ولا يدفع عنه ضرا. الله جل وعلا آتاك السمع وآتاك البصر وأعطاك العقل لتميز وتقارن بين المنافع والمضار، وأرسل إليك الرسل وأمرت الرسل بطاعة الله وتوحيده، وحين تعرض عن هذا تستبدل الذي هو خير بالذي هو أدنى، فتعبد غير الله وتعبد الأشجار والأحجار، وتفزع إلى الأولياء والغائبين والأموات. الله جل أمرك بعبادته وهو السميع البصير، فعبدت من لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وهذه مكابرة عظيمة ومخالفة كبيرة للفطر والعقول. فحري بمثل هذا الذي عبد غير الله أن يصل نار جهنم وأن يخلد فيها، حيث كابر في الأدلة العقلية، وكابر في الأدلة السمعية، وكابر في الفطر، وكابر فيما دلت عليه العقول، واستجاب لداعي الشيطان والهوى. فقبح الشرك ليس لمجرد النهي عنه فقط. وعاد المؤلف فقال: بل يستحيل على الله سبحانه وتعالى يشرع عبادة إله غيره. وقال المؤلف: بل يمتنع على الله يشرع عبادة إله غيره، كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعود جلاله. تقدم من المستحيل ما يمتنع عقلا وشرعا، والشرك يمتنع عقلا وشرعا. والله جل وعلا لم يشرع لعباده ذلك، وهذا لا يمكن يقع البتة، لأن هذا مخالف للفطر. ولا يعني كلام المؤلف أن هذا يمتنع عن قدرة الله، فهذا لا يقول أحد من البشر، ولكن حيث أن الله أعلمنا أنه يأمر بالتوحيد وأن الفطر تتجاوب مع ذلك، وأعلمنا بأنه ينهى عن الشرك وأن الفطر تستقبح هذا، فحين لا يمتنع أن الله جل وعلا يشرع لعباده عبادة إله غيره. وعبر مؤلف رحمه تعالى بأنه يستحيل على الله سبحانه وتعالى يشرع عبادة إله غيره، كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعود جلاله. والله أعلم. نقف على قول المؤلف: وأعلم أن الناس في عبادة الله تعالى والاستعانة به على أربعة أقسام، والله أعلم. هذه الجملة سقطت من شرحي، حيث قال المؤلف رحمه تعالى: ولا قدر حق قدره إن جعله صاحبة وولدا. الصاحبة الزوجة، قال الله جل: لم يكن، لم يلد ولم يولد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أو جعله يحل في مخلوقاته، ما قدر حق قدره إن جعله يحل في مخلوقاته، أو جعل عين هذا الوجود، كقول الاتحادية وقول أهل الوحدة الوجود. فمن قال ذلك فما قدر الله حقق قدره، فإن الله جل وعلا فوق سماواته مستوى على عرشه، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما، أي لا يثقل ولا يكن حفظهما، وهو العلي العظيم. فلله جل وعلا جميع أنواع العلو، علو الذات، علو القدر، وعلو الشرف. لا علاقة مثل هذا الألفاظ بقولة ثانوية، إن يقول الإنسان يا أخي مساك الله بالخير، مساك الله بالنور، لا علاقة له بقول الثانوية. فهم يقصدون ذلك مساك الله بالخير أي جعل الله مساك خيرا، مساك الله بالنور أي جعل مساك نورا وخيرا وزيادة عمل صالح. لكن هذه الألفاظ لم تكن مستعملة، وبالذات مساء النور مساك الله بالخير قد يرد ما يدل على ذلك، لكن مساء النور ترتيخ بالخبر أن يقول مساء النور ونحن ذلك، فهذا يعني اجتناب لفظة مساء النور. أما إذا دعا لصاحبه قال مساك الله بالخير، جعل الله مساءك مساء خير، فهذا لا بأس به، لأنه نوع من ضرب من الدعاء. أما لفظ النور في هذا الباب فلا أعلمه له أصلا. نعم. إن قال الله ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أي نخلقها إن ذلك على الله يسير. ولكن سارة ينتج الشر بسبب فعل العبد، بسبب تصرفه وسوء فعله وسوء قوله، ومن شرور النفس وإراداتها، كما في حديث خطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. فإذا وجد هذا الشر في النفس صدر منها ما لا يرضي الله ولا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يعني هذا أن الشر ليس مخلوقا لله وليس مرادا لله. وأما قوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، أي لا يدخل في أسمائك ولا في صفاتك، ليس معنى ليس مخلوقا لك، فإن الخير والشر مخلوقان لله جل وعلا. ولكن الله جل يحب الخير ولا يرضى لعباده الحرام وما نهى الله جل وعلا عنه. نعم. الله جل وعلا في كتاب إسماعيل أن كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. لا يلزم يكون بشرع جديد من كل وجه الرسول، يعني في شيء من الجديد، في شيء من الجديد. فنحن نعلم أن عيسى هو مجدد لشريعة موسى وأتى بأشياء جديدة، وبقي الأصل وأشياء كثيرة هي ما على ما كان عليه موسى. خلاف بين العلم في تعريف الرسول والنبي طويل، ولا أعلم تعريفا جامعا مانعا من ذلك. معروف قول الجمهور أن الرسول بشر أوحي بشرع وأمر بتبليغه، والنبي بشر أوحي بشرع وأمر بتبليغه، وهذا ضعيف يخالف القرآن. كيف يقال أو يقال عن النبي بأنه بشر أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغ؟ إذن ما هي مهمته؟ إذن ما هي مهمته؟ ضروري يكون مبلغا داعيا إلى الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، سماه الله جل وعلا مرسلا. ولقد بعثنا في أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وجماعة يقولون بأن الرسول بشر أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه، والنبي بشر أوحي إليه بشرع من قبله وأمر بتبليغه. يشكل عليه آدم، يشكل عليه آدم، فذلك لا تعرف الجامعة مانعة. لكن أقرب ما قيل هو هذا الرأي، لأن الرسول بشر أوحي إليه بشرع جديد، ولا يكون جديد يكون كله جديدا، قد يكون مجددا ولكن في أشياء زائدة وناسخة لشريعة من كان قبله، وأمر بتبليغه. والنبي بشر أوحي بشرع من قبله وأمر بتبليغه، ولا يكون بشرع من قبله، قد يكون بشرع جديد أوحي إليه، المقصود أوحي إليه وأمر بتبليغه، سواء كان شرعا جديدا أو بشرع من قبله أو مجددا لما قبله. لأنه لو نقول بهذا لما كان هناك فرق بين النبي الرسول على هذا التعريف. الرسول أوحي بشرع وأمر بتبليغه، وقد يكون هذا الشرع في نوع تجديد، وأن بأوحي بشرع، لكن قيل بشرع من قبله، ولكن ليس على من كل وجه بشرع من قبله، لا يرد علينا قضية آدم. وعلى كل قلت لك أن أكثر هذا التعريف يعني يرد عليه بعض الاعتراضات. نعم. المؤلف رحمه تعالى حين ذكر قول الرافضة قال ولا قدر حق قدر من قال أنه رفع أعداء رسوله وأهل بيته وجعل فيهم الملك ووضع أولياء رسوله وأهل بيته، وهذا يتضمن غاية القدر في رب تعالى تعالى الله جل وعلا عن قول الرافضة لا خسر عن وجه النصب وأهل أي من قال أنه رفع الأعداء وأهل بيته سيكون النصب عطفا على الأعداء والخفض يكون عطفا